يقول الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصاب. الزكاة ركن من أركان الدين كما هو معلوم، واتفق العلماء على أن جاحد الزكاة يكون كافرا كفرا أكبر، واختلفوا في تاركها، هل يكون تاركها تركا مجردا يكون كافرا أم لا. الجمهور على أنه لا يكون كافرا، وهناك رواية الإمام أحمد على أن ترك الزكاة تارك الزكاة يكون كافر، ولكن هذه الرواية ليست مشهور مذهب أحمد. مشهور مذهب أحمد أن تارك الزكاة ترك الزكاة كبير من الكبائر وليست كفرا أكبر. وهناك رواية الإمام أحمد لكن هي ليست مشهور مذهبه. قال: هي واجبة على كل مسلم. في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أرسل معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. قال هنا: على كل مسلم. هل الكافر عليه زكاة؟ بالإجماع ليس عليه زكاة. وهنا مسألة اختلفوا فيها: هل المرتد عليه زكاة؟ رجل مر عليه الحول وكان ماله مسلم، مر عليه الحول وكان في ماله زكاة، ثم بعد ذلك ارتد قبل أن يخرج الزكاة، فهل بعد أن ارتد هل نقول في ردتك أنت في هذه الحال عليك الزكاة التي كنت أنت في حال إسلامك مر عليك الزكاة؟ هل يخرج الزكاة هنا؟ اختلفوا على قولين في هذه المسألة. الجمهور على أنه أي نعم يخرج الزكاة. أبو حنيفة يقول: لا، ليس عليه زكاة. خد بالك، خلافهم مبني على أصل، لأن هيختلفوا هل الصبي المجنون الطفل الرضيع هل في ماله زكاة ولا لا. ستجد نفس الخلاف ما بين الجمهور وبين أبي حنيفة. الخلاف ده عليه أصل. إيه هو الأصل؟ هل الزكاة حق في المال أم هل الزكاة حق على المعين؟ يعني سيد، زكاة المال دي، الزكاة دي فرض في المال بتاعه، لو كانت الزكاة حق في المال يبقى ملناش دعوة بالمعين، سواء كان مجنون، كبير، صغير، امرأة، رجل، طفل، رضيع، ملناش دعوة بالشخص، لنا شأن بالمال الذي يحوزه. المال ده بلغ النصاب ولا لا؟ أبو حنيفة عنده الأصل فين؟ في المعين مش في المال، لأن لو كان في المال كان هيقول المرتد إيه؟ الذي كان عليه الزكاة في حال إسلامه ثم ارتد، هيقول لك لا، الزكاة برضو عليه، لأن الزكاة حق فين؟ في المال، والمال مر عليه حول ولم يخرج زكاته، إذن الزكاة حق في المال فوجب إخراج الزكاة. لكن أبو حنيفة مش كده، الجمهور بيقولوا الزكاة حق فين؟ في المال مش في المعين، حق فين؟ في المال نفسه. واضح المسألة؟ لو فهمت الأصل ده هتفهم الخلاف ده كله، لأن في مسألة هل يجوز، هل المجنون مجنون ومعه مال بلغ النصاب هل فيه زكاة؟ ها الخلاف، ها لو على أصل أبي حنيفة سيكون إيه؟ رجل مجنون، اهدأ، رجل مجنون ماله بلغ النصاب، على أصل أبي حنيفة يخرج أم لا يخرج؟ لا يخرج، لا يخرج ليه؟ لأن أبي حنيفة أصله عند المعين المكلف نفسه، الشخص اللي قدامه، الشخص ده مكلف بالغ عاقل، فاهم ولا؟ بيديله الأحكام دي، أحكام التكليفية، بالغ عاقل مسلم حر، ده موجود أمامه أخرج الزكاة. طيب الرجل ده غير بالغ غير عاقل، ها خلاص لا يخرج لأن الأصل عنده في المعين. الجمهور العكس تماما، حكمهم فين؟ في أصل المال، ملناش دعوة بالمعين. المعين ده اللي هو صاحب المال ده طفل، والله لو لسه بقاله يومه مولود، اتولد النهاردة وورث، اتولد النهاردة وابوه مات النهاردة، ورث الملايين دي، هنخرج زكاة ولا لا؟ أبو حنيفة لا ما نخرجش، لأنه طفل ده مولود على أصل الجمهور. خلاص انت كده فهمت؟ لا انت لو قرأت في كتب الفقه ستجد خلاف في المسألة دي، خلاف كتير، يبقى انت تعرف الايه الأصل ده، أصل أبي حنيفة في المعين المكلف، أصل الجمهور في المال. وصلت ولا لا؟ كويس جدا. الجمهور قال لك لو أن عبد كان مسلما مر عليه الحول ثم ارتد ما أخرجش الزكاة، مر عليه عليه السنة الحول المفروض يخرج الزكاة، ما أخرج الزكاة، واضح؟ تباطأ ثم بعد ذلك ارتد، هل يخرج المال في الزكاة ولا لا؟ ها شوف سيد بيقول ايه اهو، على أصل الايه، على أصل الجمهور يخرج. ليه؟ لأن عندهم الأصل الحق فين؟ في المال. طب على أصل أبي حنيفة لا، لأنه كافر. أنا بتكلم في المكلف، أبي حنيفة بتكلم في المكلف المسلم البالغ العاقل، ده مش مسلم. فهمت المسألة ولا؟ يبقى خلافهم فين؟ في أصل المسألة، وبناء على هذا الأصل بتخرج الفروع. فهمت المسألة؟ أنت لو فهمت كده بقى، من لو جات لك مسألة وأنت قاعد كده لوحدك، واضح؟ رجل كان معه مال وحال عليه الحول ثم مش عارف بالليل جات له جلطة تجنن، نخرج ولا ما نخرجش؟ ها الجمهور يخرج، أبو حنيفة أبو حنيفة لا يخرج. ليه؟ لأنه مجنون. خلاص واضح المسألة؟ يبقى على هذا الأصل ابن الكلام كله، واضح؟ طيب سأسألك مسألة، رجل بلغ النصاب، بلغ المال معه النصاب، خلاص كده بلغ المال معه ايه النصاب. طب بلغ النصاب، الرجل ده بالليل عملت حصل له حادثه ومات، حصلت له حادثه ومات، بلغ النصاب مال فيه زكاه، الرجل ده مات خلاص، ده كده انتهت حياته، نخرج زكاه ولا لا؟ ها يبقى الجمهور يخرج. ليه الجمهور يخرج؟ ايوه، قبل ان يوزع الميراث ويقسم الميراث هناك حق لله لابد ان تخرجه، لان مر عليه الحول. ابو حنيفه يقول لك لا ده الراجل مات خلاص. فهمت؟ خد بالك المساله دي مش موجوده، مش موجوده في الكتب كتاب الفقه، لكن بتسال على، انت بتسال المساله على تبني على الايه، على الاصول. في كتاب اسم للزنجاني اسمه تخريج الفروع على الأصول، انت ممكن تجي لك فروع انت عندك أصل تقول على أصل الجمهور الراجل ده يخرج مال، فين؟ لو انت بقى مذهبك حنفي، ها ممكن ينتقل في المرحلة بتاعت الأموال دي، لو كان حنبلي يقول لك أنا حنفي مش هطلع حاجة، ها النفوس بتتغير، المذاهب بتتغير. فهمت المسألة كده؟ يبقى طب الراجح ما هو؟ احنا ذكرنا كده الاصل، ما هو الراجح؟ الراجح هو مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي واحمد. ليه؟ انظر في الايات والاحاديث، قال تعالى خذ منهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من اموالهم، خذ من ايه؟ من اموالهم. يبقى ذكر الايه؟ المال، خذ من اموالهم. طيب من أموالهم، الضمير هذا أموال لهم، ضمير هم هذا عائد على مين؟ على المعين. المعين ده ما عرفش، ممكن يكون صغير، ممكن يكون كبير، ممكن يكون مجنون، لكن معه مال، اسمه ماله ولا لا؟ اسمه ماله، يبقى هذا مالك يبقى تندرج تحت الآية، يبقى الآية لم تفصل. فهمت المسألة؟ يبقى خذ من إيه؟ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صدقة سكن لهم. خذ معايا حديث معاذ، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. طب أغنيائهم دول كبار أم صغار أم عاقل أم مجنون؟ لا ندري. ما هو المجنون يسمى إذا كان معه مليارات يسمى غني ولا لا؟ يسمى غني، يملك مليارات. طفل صغير عنده عام واحد ويملك مليارات يسمى غني ولا لا؟ يسمى غني. بخذ من أموالهم، علموا أن الله فرض عليهم زكاة، زكاة تأخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. وهذا الصحيح في مذهب حنابلة ومذهب ابن حزم أن الزكاة في هذا الحديث ترد إلى فقراء البلد، لا تخرج من البلد إلا عند الضرورة الحاجة. مفهوم؟ لأنه قال إيه؟ فقرائهم، أغنيائهم، فقرائهم، أيضا ضمير عائد إليهم هم. واضح؟ قال كل وهي واجبة على كل مسلم حر، لأن العبد ماله لسيده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ملك نصابا، يعني يكون مالك، يكون مالك للنصاب. واضح هذا؟ يبقى الشيخ هنا قال واجب على من؟ المسلم الحر المالك، المالك للنصاب، وأيضا أن تمر عليه الإيه؟ أن يمر على الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه، يحول عليه الحول. طيب ملك نصابا هذا معلوم. أولا ما هو النصاب؟ واضح؟ هذه واحدة. ثانيا هب أنه كان مديونا الدين، هذه ثانية. ثالثا هب إذا دخل عليه مالا مستفادا، هذه ثالثة. ملك النصاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب كما عند أبي داود قال إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، هذه الفضة. إذا كان لك 100 درهم بمقدار 595 جرام فضة وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا ففيها نصف دينار. 20 دينار، العلماء قالوا 20 دينار عيار 24 يعمل 84 جرام، بعيار 21 يعمل 97 جرام، بعيار 18 يعمل 113 جرام. كل دول يندرج تحت 100 درهم، ولكن ليس قسما واحدا. مفهوم؟ طيب إذا حال على الحول قال ففيها نصف دينار الذي هو ربع العشر، رحمك الله. هذا هو ملك النصاب. انتبه. المسألة الثانية مسألة الدين. الدين العلماء يقسمونه إلى قسمين: دين مرجو الأداء ودين غير مرجو الأداء. الدين المرجو الأداء مذهب الجمهور على أن عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، خلافا لابن حزم. مذهب ابن حزم في هذه المسألة ضعيف جدا. مفهوم؟ لأن دين مرجو الأداء، أنا شايل فلوس مع سيد، شايل فلوس مع عمرو، شايل فلوس معاكم، أنا في أي وقت ممكن أقول لك أتصل بيك أقول لك أنا عايز الفلوس، أنت استدنت مثلا مني 1000 جنيه أو استدنت مني مال يبلغ النصاب. طيب المال الذي يبلغ النصاب هذا أنت استدنته مني، وفي أي وقت أنا عارف أن أنا لو اتصلت بك أو كلمتك هتديني الإيه؟ ستعطيني المال. طب أنا تركته عندك سنة حال على الحول، وأنا عارف أن أنا لو قلت لك أنا أريد المال ستعطيني إيه؟ ستعطيني إياه. هل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة، لأنك أيضا يندرج تحت ملكك، لأنك في أي وقت تستطيع إيه؟ تستطيع أن تأتي به. هذا يسمى بدين مرجو الأداء. مفهوم هذا؟ هناك قسم ثاني وهو الدين غير مرجو الأداء. الدين الذي هو غير مرجو الأداء هذا فيه خلاف بين أهل العلم. يعني أعطيتك مال، المال ده أنا مش عارف هيجي ولا مش هيجي، أنت استلمت مني مال، أنا أريد منك دينا، فأنا أعطيتك دين، واضح؟ أنا عارفك أن أنت مثلا ممكن تجيب وممكن ما تجيبوش، في الغالب مش هتجيب، ده اسمه دين إيه؟ غير مرجو الأداء، اللي هو بتعفوت علينا بكرة يا سيد، مفهوم؟ يجي له بكرة يقول له تعالى للسنة الجاية، يجي له السنة الجاية يقول له تعالى للشهر اللي جاي، وهكذا دولة، ده اسمه دين إيه؟ غير مرجو الأداء. وانت في نفسك كده الله أنا عارفه أصلا، أنا غلطان، الناس كلها بتقولي ما تسلفوش، وأنا عارفه كويس مش هيرجع حاجة، ده بياخد ما بيديش، أنا عارفه كويس، هعمل إيه؟ خلاص بقى استعوض ربنا، وقت ما يجيبه لو جابه جابه، ما جابوش خلاص، أنت بتعمل كده. طب المال ده اسمه دين إيه؟ غير مرجو الأداء. طب هب إنه بعد 3 سنين الرجل ده تاب وأناب إلى الله عز وجل، وفي الغالب ما بيحصلش، وراح قال لك ايه يا شيخ صابر، انت فاكر في 3 سنين كنت واخد منك 20,000 جنيه، اتفضل 20,000 جنيه. طب انت مر عليك كم سنة؟ 3 سنين. هنا بقى سؤال بقى، هل تخرج عن 3 سنين؟ هذه مسألة. هل اذا قبضت المال ده مذهب الحنابلة أن تخرج عن كل عام، لو قعد عنده 10 سنين ثم رده لك تخرج عن 10 سنين، الحنابلة يقول لك تخرج إيه؟ عن كل سنة. المذهب الثاني أنك إذا قبضت المال تخرج عام واحد، تخرج إيه؟ عن عام واحد فقط الذي أنت قبضته. طبعا هذا غير صحيح، المذهب ده أضعف المذاهب، إيه تخرج عن عام واحد؟ طب ليه ما تخرجش عن سنتين؟ طب ليه ما تخرجش عن 10 سنين كلهم؟ مذهب ضعيف جدا. المذهب الثالث هو مذهب مالك، هو مذهب الحسن البصري، أنك إذا قبضت المال صار ملكك، تستقبل به عاما حولا كاملا، تستقبل به حولا كاملا، فإذا كان معك هذا المال واستقبلت به حولا كاملا فتخرج إيه؟ فيه الزكاة. أما الأيام الماضية فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن من شروط الزكاة ملك النصاب، وهذا المال لم يكن ملكك، انت استعوضت ربنا فيه اصلا، هذا لم يكن ايه؟ لم يكن ملكك، فاذا قبضت المال واضح فصار ملكك، مفهوم؟ فبعد ان صار ملكك استقبل بايه؟ حولا كاملا. اما مذهب الحنابلة تخرج عن كل عام، هذا ما كان ملكي انا، خلاص استعوضت فيه اصلا، انا هذا الرجل قلت خلاص انا لا اريده، انتهى الامر، مفهوم؟ أما الذي قال بأنك تخرج عن عام، طب لماذا لم يخرج عن عامين؟ طب لماذا لم يخرج عن 3 سنين؟ ما أنا هعرضك برضه، ما هو ده رأي يقابل رأي، واضح؟ وإن رفضت هقول لك طب إيه الدليل؟ أما بعد أن تستقبل تأخذ المال صار ملكك، صار ملكك، فأنا أستقبل به إيه؟ حولا كاملا. هذا المذهب الراجح إن شاء الله في مذهب الإمام مالك، وهو ما ذهب إليه ابن حزم، وهو ما ذهب إليه الحسن البصري، مفهوم؟ هنا مسألة في الدين أيضا، هب أن رجل معه يملك النصاب، يملك النصاب، ولكن الرجل عليه دين، هذا الدين إذا أخرجه ينقص من نصابه، إذا أخرجه ينقص من نصابه، فهل آخذ منه الزكاة وهل عليه الزكاة أم لا؟ اختلف العلماء فيه على قولين. مذهب ابن حزم هو أرجح الأقوال في هذا الباب، أنه أيضا عليه الزكاة. لماذا؟ لماذا؟ ما هو أتى الحول عليه، حال على الحول، لكن لما حال على الحول عليه دين، هذا الدين قد يستغرق زكاته، ماشي، مهم أنا معاه، الرجل معه المال يملك النصاب، حال الحول، بلغ النصاب، لكن عليه دين، إذا أخرج الدين هينقص النصاب، هل عليه زكاة؟ الصحيح كلام ابن حزم في المسألة دي إن أيضا عليه الزكاة. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى الاستنباط ابن حزم في البحث ده رائع جدا، مسألة الأموال رائع في المسألة دي. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة ولم يكن يسألهم سلوا أصحاب الأموال عليكم دين أم لا، إنما كان يأخذ من مال الموجود تحت أيديه. شوف انظر مثلا أقرب حديث، الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر في الزكاة، مفهوم هذا؟ وأيضا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل إبل سائمة وفي كل 40 إبنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله، في رواية أبي داود وشطر إبله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكم على اللي إيه؟ على أمامه 40 شاء قدامي موجودين قدامي، يبقى دول إيه؟ أخذ منهم شاء. أنا موجود أمامي 5 من الإبل أخذ منهم شاء، أنا موجود أمامي 85 جرام ذهب أخذ منهم نصف دينار، أنا موجود أمامي 595 جرام فضة أخذ منهم 5 دراهم، أنا موجود أمامي المال الذي هو البديل عنهم أخذ منهم، ما بسألش. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إيه؟ يسأله. طب أنا علي لدين، عليك دين، حضرتك تفضل أخرج الدين، وإذا نقص النصاب أنا مش هاخد منك حاجة. فهمت المسألة؟ لذلك إيه؟ خذ من أموالهم، يبقى المال الموجود تحت إيه؟ تحت إيدي، المال الموجود تحت إيدي، مفهوم هذا؟ وهذا المذهب له أبعاد أخرى. ليه؟ لأن لو أنت عرفت أن أنت هتاخد منك نصاب وأنا تحت مالي تحت مال وعلي دين، طب خلاص أخرج الدين، يبقى أنت كده قضيت إيه؟ قضيت دينك، الدين الذي عليك. فهم؟ ده أفضل الأقوال وأحسن الأقوال الموافقة للأدلة. خذ من أموالهم المال الذي تحت يديه، واضح؟ عليهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم المال الذي تحت يديه. لم يكن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام السعاة سألوهم هل عليكم دين أم لا، ولعل من الحكمة عدم السؤال هذا هو أنه يقول طب أنا علي دين، طب أخرج الزكاة أيضا، طيب إذا أخرجت الدين أنا لن أخرج الزكاة، خلاص سدد الدين الذي عليك. صحيح؟ لعل هذه الحكمة من إيه؟ من هذا الباب. إذا تكلمنا في إيه؟ في أمور الدين، المال المستفاد. في باب الفقه مال اسمه المال المستفاد. المال المستفاد على أقسام، مال مستفاد من ذاته ومال مستفاد من غيره. أرجو أنك تفهم المسائل دي كويس جدا. أنا بلخص لك باب كتاب الزكاة وحضرتك قاعد رجل على رجل وبتشرب مية وقاعد تحت الهواء بلخص لك كتاب الزكاة في المسألة دي، واضح؟ المال المستفاد إيه هو؟ المال المستفاد انظر من اسمه مالا مستفادا، يعني استفدت إيه؟ أموالا، أنا استفدت أموالا. المال المستفاد ده أقسام، قد يكون مالا مستفادا من ذاته وقد يكون مالا مستفادا من غيره. يعني إيه من ذاته ويعني إيه من غيره؟ المال المستفاد من ذاته من جنس ماله. مثال، أنا مثلا وليكن رجل تاجر، واضح؟ تاجر، فأنا رجل تاجر بلغ عندي نصاب، المال بلغ عندي النصاب، مالي أنا كمش في عروض التجارة، بتكلم في المال اللي تحت إيدي، السيولة اللي تحت إيدي اللي في الدرج دي، مفهوم؟ السيولة دي تحت إيدي بلغت الإيه؟ بلغت النصاب. بلغت النصاب إمتى؟ بلغت النصاب 1 رمضان، خلاص يبقى عليك الزكاة إمتى؟ 1 رمضان العام المقبل. طيب في شوال دخل لي 10,000 جنيه، في ذي الحجة دخل لي 10,000 جنيه، أنا هدفع الزكاة في رمضان. في رجب راح دخل لي 5,000 جنيه، في شعبان راح دخل لي برضو 5,000 جنيه. أخرج على النصاب الأول اللي هو كان في أول رمضان ولا أخرج عن جميع المال الذي تحت يدي؟ هنا بقى المسألة، ده اسمه إيه؟ منين؟ من ذاته. أنا راجل تاجر ببيع وبشتري والمال إيه؟ بيزيد معي، خلاص كده؟ يبقى ده اسم مال مستفاد من ذاته. ابن قدامة في المغني قال يخرج عن جميع المال في آخر الحول بلا خلاف. يبقى يخرج إيه؟ عن جميع المال الذي تحت يديه بلا بلا خلاف. يبقى المال بلغ النصاب عندك في أول رمضان، مفهوم هذا الكلام؟ بعده بأربع شهور دخل لي برضو 5000 جنيه أو 10000 جنيه، هعمل لهم حولة تاني؟ طب في رجب راح دخل لي برضو 10000 جنيه، هعمل لهم حولة تاني؟ طب في شعبان دخل لي 10000 جنيه، هعمل لهم حولة تاني؟ هذا أمر إيه؟ أمر صعب جدا إدراكه. ابن قدامة نقل لا أقول إجماع، قال لا يعلم فيه خلاف أنه يخرج إيه؟ عن جميع المال، لكن ده غلط، لأن ابن حزم مخالف، ابن حزم مخالف، مفهوم هذا؟ يبقى صار المسألة عندنا على قولين، وابن حزم نقل قول أنه لم ينفرد بهذا القول، يبقى عندنا في المسألة إيه؟ قولان. فقول ابن قدامة لا يعلم فيه مخالف غلط، يعني ابن حزم إيه؟ مخالفه. وأما من قال أن ابن حزم لا يعتد في الإجماع غلط، الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول رد قوي جدا على من يقول بأن ابن حزم لا يعتد به في مسائل الإجماع، أي الإجماعات الفقهية، مفهوم؟ الزركشي في كتاب البحر المحيط في علم الأصول، كتاب من 4 مجلدات، كل مجلد ضخم كده، تعرف الزركشي لخص كم كتاب؟ عمل الكتاب ده تلخيص 200 كتاب، يعني قرأ 200 كتاب في علم الأصول ولخصهم في كتاب بتاعه ده، عشان كده سماه البحر المحيط، واضح؟ في علم الأصول الفقه. ذكر المسألة دي برضو ورد على من قال ذلك. ابن تيمية رحمه الله رد على من قال ذلك، يعني ابن حزم لا يعتد به في مسألة الايه الإجماعات، أو يكون هناك إجماع بخلافه، مفهوم؟ فعندنا تحصل عندنا قول ابن حزم، قال لك لا، يستطيع الرجل أن يفعل ايه حول آخر للمال، يعني أنت معك مال في أول رمضان بلغ النصاب، بعد 4 شهور دخل لي 20000 جنيه، أنا ممكن أعمل لهم حول تاني. بعد 6 شهور دخل لي 20000 جنيه، أنا ممكن أعمل لهم حول تالت، مش صعبة يعني، ورقة وقلم وأعملها، صحيح ولا لا؟ لذلك أكثر من قالوا بذلك قالوا لأنه لن يستطيع أن يدرك هذه المسألة، مش هيعرف، كل شهرين يخش له فلوس، كل شهرين يخش له فلوس، كل شهر يخش له فلوس، مش هيعرف إيه يدرك المسألة. والله هذه تترك لورعه وديانة، إذا لم يستطع وتراكمت عليه الأموال في هذه المسألة وخاف أن يبخس حق الله عز وجل فيها، فيخرج آخر الحول إيه؟ المال. أما إن استطاع أن يضبط المسألة كل شهرين مسك ورقة وقلم، دخل لي 20000 جنيه في واحد رجل، يبقى دول في واحد رجل، دخل لي 30000 جنيه في ذي القعدة، يبقى دول حولهم ذي القعدة، يعرف يعمل دي خلاص له ذلك. فهمت المسألة ولا لا؟ يبقى الكلام ابن حزم قوي جدا، ليه؟ لأن أنا عندي نصوص، عندي حديث علي بن أبي طالب، إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، صحيح؟ وليس عليك شيء، يعني ما عليكش زكاة، وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال على الحول ففيها 0.5 دينار. فهمت المسألة؟ طب أنا معنى كده أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي ليس عليك شيء حتى تتعدى كذا، طيب أنا أستطيع أن أفعلها، فإذا كنت تستطيع أن تفعلها واضح، وتضع لكل مال نصابا، فهذا هو الايه؟ هذا هو الموافق. إذا لم تستطع أن تفعل هذه وسيتراكم عليك الأمور وتضيع عليك الأحوال وتخشى أن تبخس حق الله عز وجل فيها، فلك ايه؟ فلك أن تفعل الذي ذكره ابن قدامة، هذا المال المستفاد من ايه؟ من ذاته. المال المستفاد من غيره هذا ميسور. يعني ايه مال مستفاد من غيره؟ أنت في 1 رمضان بلغ عندك النصاب، مفهوم هذا؟ بلغ عندك النصاب، جيت في 1 رمضان بلغ النصاب عندك، يبقى أنت تمر به إيه؟ حولا كاملا. جيت في ذي الحجة جدك مات، مفهوم؟ جدك لما مات أنت ورثت منه، ما كانش لك عمام خالص، لأن لو لك عمام هيحجبوك، فاهم؟ لو لك عمام يحجبوك، مالكش ميراث، مفهوم هذا الكلام؟ انت جدك مات وما لكش، مفيش حد خالص إلا أنت بس. أنا أتصور يعني تحصل إلا أنت بس. طيب المال اللي دخل لك ده دخل لك إمتى؟ ده في ذي الحج. طيب في أول رمضان هتيجي تدفع المال الذي كان في أول رمضان العام الماضي ومعه مال الميراث، أم ستجعل للميراث حولا آخر؟ الجمهور على أنه يجعل له حولا آخر، لأن هذا يستطيع أن يدركه، ومش هيرث مثلا 30 مرة يعني، مفهوم الكلام؟ يستطيع أن يدركه، فهذا سهل إيه؟ هذا سهل ما يصير أن يجعل له حولا آخر، مفهوم؟ بهذا يسمى بالمال الإيه؟ المال المستفاد. يبقى المال المستفاد على قسمين، مال المستفاد من إيه؟ من ذاته، واضح؟ وذكرنا المسألة فيه، ومال المستفاد من غيره. هنا مسألة، لو أن رجل في أول رمضان معه مال بلغ النصاب، سواء كان نصاب الفضة أو نصاب الذهب، ثم في رجب في شعبان مثلا، في شعبان قبل رمضان الذي سيدفع فيه الزكاة، في شعبان نقص المال عن النصاب في شعبان، يعني كان فاضله ايه؟ كان باقي له شهر يدفع الزكاة، لا ده في شعبان نقص ايه؟ نقص النصاب. هل يخرج الزكاة في أول رمضان ولا لا؟ الراجح لا، ومن قال بخلاف ذلك قوله باطل، مش غلط، باطل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه، وهذا ما حل عليه الحول. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن طالب عند أبي داود قال إذا كان لك 100 درهم وحال عليه الحول، وهذا ما حال عليه الحول، مفهوم هذا؟ وعندك أيضا في الحديث الذي رواه الخمسة إلى النسائي من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد عفوت لكم في صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة في كل 40 درهما وليس في 90 و100 شيء. يعني أنت النصاب الفضة كم؟ 200 درهم، إذا كان لك 100 درهم صحيح؟ طيب 200 درهم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ وليس في 90 و100 شيء، وليس في 90 و100 شيء، يعني معاه 190 درهم وبقي له 10 دراهم ويخرج الزكاة، قال لك ما فيها شيء. طب لو كان بقي له شهر واحد وخرج 10 دراهم وفضل بقي معه إيه؟ 190، عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة. لا، نتكلم عن الذي يحتال، لا، المحتال هذا له حكم آخر. هب أن رجل محتال، تعال نتكلم في المسألة دي، رجل محتال يعني يتحايل على الله قبل ما يجي يمر الحول، بيفعل أي فعلة، المهم أن ينقص الإيه؟ ينقص النصاب، مفهوم هذا؟ ينقص الإيه؟ يفعل أي فعل، يروح يشتري فلوس، يروح مش عارف إيه، يفعل أي فعل، مفهوم؟ يكون مثلا لزوجتي خذ الفلوس دي باسمك، واضح؟ ويعمل لها توكيل، وبعد ما يحول الحول يروح لغي التوكيل وياخذ الفلوس تاني. ممكن في ناس تعمل كده، ده اسمه ايه؟ محايل، يعمل اي شيء، هذا تحايل على الله عز وجل، يفعلها قاصدا عدم دفع الزكاة. اذا فعل هذا تحايلا، هل يخرج الزكاة ايضا رغما عنه ام لا؟ اختلف العلماء في على قولين، الجمهور على انه يخرج الزكاة. ليه؟ لان هم بنوا هذا الكلام على قاعدة نعامله بنقيض القصد، فانت قصدك كذا احنا نعاملك بنقيض قصد، وده مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. الشافعي وابن حزم ما بيعتبروش القاعدة دي، ما بياخدوش القاعدة دي، فاهم؟ لأن بعض الناس بيتكلم في القاعدة كأنها إجماع، لا، المسألة فيها خلاف، وبيخالف فيها جبل الشافعي ده جبل من الجبال. الشافعي يقول لك لا، ما بعتبرش، ما بياخدش القاعدة دي، أنا أحكم على الحكم اللي تحت إيدي، الراجل ده مال تحت ايده بلغ النصاب ولا لا؟ بلغ النصاب ادفع الزكاة، ما بلغش النصاب ليس عليك الزكاة، وأمره إلى الله. كما عمر بن الخطاب قال في صحيح البخاري: لا نؤاخذكم إلا بما ظهر لنا منك. والله اللي ظهر لي أمامك أن النصاب لم يبلغ، خلاص ليس عليك شيء، أما حكمك في الآخرة أمرك إلى الله عز وجل. فهمت المسألة؟ وده كلام برضو ابن حزم، لأن احنا كده ممكن بقى نتكلم في نوايا الناس. فهمت المسألة؟ لكن إذا تيقن منه الجمهور يقول لك لا، الراجل ده تحايل على الله عز وجل أنه عامله بنقيض قصده، نخرج منه أيضا الزكاة. لذلك بنوها برضو على مسألة تانية. شوف أغلب المسائل، أغلب المسائل، كلمة أغلب دي يعني حاجة 90% التي اختلف فيها العلماء تجد خلافهم لأصل، لأصول عندهم، ده خالف الأصل تجد يبني عليه الايه المسائل. يعني شوف مثلا بناء على الأصل ده هتلاقي نفس الخلاف هو هو. شوف الخلاف اللي ذكرته لك مع أبي حنيفة والجمهور في المرتد وفي المجنون والصبي وغيره غيره غيره، مفهوم؟ في مسألة الأصل المال والمعين، أبو حنيفة بيقول ايه؟ المال في المعين، صحيح؟ الجمهور بيقول ايه؟ المال في أصله. شوف نفس الخلافة، شوف اختلفوا في دي، هتلاقي نفس خلافهم برضو في المسائل الشبيهة دي. يعني مثلا رجل طلق امرأته طلقتان، وجي قبل ما يموت قال لها روح انت طالق الطلقة الثالثة. ليه؟ هو مش عايزة ترث، لا يريدها ان ترث، راح مطلقة الطلقة ايه الثالثة، خلاص انتهت المسألة. هل بقى عدتها ثلاث حيضات، عدتها حيضة واحدة؟ الأئمة الأربعة يقول لك عدتها ثلاث حيضات، ابن تيمية يقول لك لا عدتها حيضة واحدة فقط. الراجح مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن تيمية، مفهوم؟ طيب المرأة دي حكمها ايه؟ نفس الخلاف، شوف نفس الخلاف. الرجل ده طلقها ليه؟ ها؟ ليحرمها من الميراث. احنا هنعامله بنقيض قصد، هنورثها. لو بحثت في كتب الفقه هتلاقي الخلاف بين أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وابن حزم، المسائل المشابهة دي هتلاقي الخلاف ده هو هو. لو جات لك مسألة زي دي وانت ما تعرفش مين اللي خالف، قول ده أصل أبي حنيفة ومالك وأحمد، وده أصل الشافعي وابن حزم، وانت مغمض في كده. الشافعي قال لك لا، وابن حزم قال لهم احنا متفقين على ان المرأة دي طالق ولا لا؟ طالق. وليه الطلقة الثالثة ولا لا؟ الطلقة الثالثة، خلاص. طب يا اخواننا ده اصلا طلقها عشان، مالناش دعوة كلمة عشان، عشان هذه امره الى الله فيها. اما بنحكم امام ايه؟ الظاهر، والله يتولى السرائر. خد بالك القاعدة دي برضو اختلف فيها الصحابة، اختلف فيها الصحابة. ابن مسعود استغفر الله، عثمان ابن عفان يقول نعامله بنقيض قصده، رجل طلق امرأة ثلاثا ورثها. ابن عباس وابن عمر يقول لك لا. فهمت المسألة؟ الصحابة نفسهم اختلفوا ايه؟ اختلفوا في المسألة، نعامله بنقيض قصده ام لا نعامله بنقيض قصده، على نفس الخلاف. لكن الصحيح في هذه المسألة هو المعاملة بالظاهر، والله يتولى ايه؟ يتولى السرائر. مفهوم؟ الحكم الذي تحت يديه هو الذي ايه؟ هو الذي احكم به. مفهوم؟ وهذا ما قال به ابن عباس وابن عمر، وهذا تبعه على ذلك الشافعي وايه؟ الشافعي وابن حزم. مفهوم هذا الكلام؟ طيب ممكن نقف هنا ان شاء الله.